بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله. أما بعد، فقال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، قال: باب صفة الحج. قال: عن جعفر بن محمد، وهو المعروف بجعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. نعم، قال: عن أبيه، وهو محمد بن علي المعروف بالباقر. نعم، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. طبعا هذا فيه مشروعية السؤال عن من يزورونه أو من يلتقون به. نعم، وأن ذلك لا بأس به. نعم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل، كان يقول: من القوم؟ نعم، فقالوا: ربيعة. وفي حديث آخر مر علينا، حديث ابن عباس: من القوم؟ قالوا: نحن المسلمون. نعم، قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. نعم، وأن هذا الفعل لا بأس به، لأن هذا المكان ليس بعورة. نعم، ولأنه يعني أراد أن يدخل السرور عليه، وهذا من محبة آل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابته. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. نعم، وقد كانت لجابر رضي الله عنه حلقة في المسجد النبوي، وتعلمون هو من المكثرين من الرواية، فهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته وهو أعمى. جابر أصيب بالعمى في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا. قال: والساجة ثوب. قام فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها. والذي يظهر أنه كان يبدو منكبيه، نعم، يعني يضعها على منكبيه، ولكن من صغرها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى صدره، نعم، وباقي جسده، لأنها لم تكن كبيرة بحيث تغطي الكتفين وباقي الجسد. وقد تقدم لنا أن الصلاة في الثوب الواحد أن هذا جائز، نعم، إذا ستر عورته، وأنه حتى لو كشف عن منكبيه، ولكن لا شك عليكم السلام أن الأولى والمؤكد أن يغطي منكبيه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب، المشجب الذي تعلق عليه الملابس، فكان رداؤه قد وضعه على المشجب، ومع ذلك يعني لم يلبس هذا الرداء، فدل على أنه يرى جواز ذلك. قال: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بحجته التي حجها عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة، وباتفاق المسلمين أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي التي تسمى بحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس في هذه الحجة وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم، عليه الصلاة والسلام، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قبل أن يهاجر إلى المدينة فلا يعلم كم حج صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فقال بيده فعقد تسعا، فقال تسعا بأصابعه. نعم، والله أعلم. وكانت هناك طريقة عند العرب في العد، فهناك عندهم الآحاد والعشرات والمئات، نعم، يستعملونها في الأعداد. ماذا؟ في الأعداد الكبيرة، يستعملونها في الأعداد الكبيرة. والذي يظهر هنا أن بما أن تسعة العام التاسع من الهجرة ليس رقما كبيرا، فيبدو أنه عد بالأصابع، تسعة أصابع. قال فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. نعم، وهذا يؤيد قول من قال أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة. نعم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، لأن المشركين كانوا ماذا؟ كانوا يحجون، ولذا أرسل عليه الصلاة والسلام الصديق يقيم لهم الحج، كما أنه أرسله بأوامر يبلغها إلى المشركين. نعم، وقال بعض أهل العلم عليكم السلام أن الحج قد فرض قبل ذلك، ولكن لم يكن بمقدوره عليه الصلاة والسلام أن يحج، وذلك لأن المشركين كانوا ماذا؟ كانوا هم المسيطرين على مكة. نعم، وكانت مكة بأيديهم حتى فتحت في العام التاسع، في العام الثامن في رمضان. نعم، ولذا السنة التاسعة أرسل عليه الصلاة والسلام الصديق فحج بالناس، ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، ولذا قال ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فقدم من كان خارج المدينة، قدموا إلى المدينة حتى يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. ولا يبعد أن يكون قدم أيضا أناس من مكة، لا يبعد أن يكون قدم أيضا أناس من مكة، وإن كان عليه الصلاة والسلام سوف يأتي إلى مكة من أجل الحج، فلا يبعد أن يكون هؤلاء قدموا حتى يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركوا بصحبته عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذا قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. نعم، وهذا هو ميقات أهل المدينة، وتسمى الآن أبيار علي، وهي داخل الآن داخل المدينة، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت، وباقي المواقيت الأربعة، المواقيت خمسة كما تعلمون، فأبعدها هو ذو الحليفة، وأما باقي المواقيت فهي متقاربة من حيث البعد عن مكة. نعم، قال فولدت أسماء بنت عميس. كان الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والكبار وماذا والصغار. ولذا السائب بن يزيد يقول حج بي أبي وكان عمره كم؟ 7 سنوات. حج بي أبي وكان عمر السائب 7 سنوات. فالصغار أيضا خرجوا، كما أن النساء قد خرجنا، كما أن أيضا حتى النساء اللاتي على وشك الوضع، على وشك الوضع كأسماء بنت عميس. فمن حين جاءت إلى ذي الحليفة ماذا حصل لها؟ وضعت، فكانت متم. نعم، فوضعت. وحتى أن المرضى أيضا قد حجوا، من كان مستطيعا، يعني من كان عنده بعض القدرة والاستطاعة. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ضباع بن الزبير وأمرها بأن تحج، فقالت إني شاكية، فقال حجي وماذا واشترطي، مع أنها كانت امرأة وكانت شاكية أي مريضة، ومع ذلك قد أمرها عليه الصلاة والسلام أن تحج. ولذا عندما رجع من الحج عليه الصلاة والسلام واجتمع بأم معقل قال لماذا لم تحجين معنا، فأخبرته رضي الله تعالى عنها بعذرها. وكل هذا يدل على تأكد الحج على من كان قادرا، وأن الإنسان لا يؤخر الحج، وأن الصواب في الحج أنه على الفور وليس على التراخي، لأن إذا قلنا على التراخي هذا غالبا سوف يضيع هذه الفريضة، سوف تضيع هذه الفريضة في مثل هذه الحالة. نعم، قال نعم، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. أسماء بعد أن تأيمت من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد قتل شهيدا في مؤتة، تزوجها بعد ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه، فولدت له محمد. وبعد وفاة الصديق تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فمحمد قد ولد في ذي الحليفة، وهو بالتالي ليس بصحابي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد من الحج لم يلبس إلا نحو 83 يوما، ثم توفاه الله جل وعلا. فكان عمر محمد يعني 3 أشهر وبعض الشيء، فمثله لا يعقل. فهؤلاء يعني يجعل الحافظ بن حجر لهم رؤية في كتابه الإصابة، قسم الصحابة، أو قسم في الحقيقة من ذكرهم 4 أقسام، قسم من ذكرهم في نعم 4 أقسام. فذكر من جملة هذه الأقسام من كان لهم رؤية، وهم الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر حياته، ليس مثل عبد الله بن الزبير، وليس مثل النعمان بن بشير، وليس مثل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، هؤلاء كلهم ولدوا في بعد الهجرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يعني يعقلون. ولذا قال محمود بن الربيع عقلت مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، كما في البخاري. كان عمره كم؟ 5، كان عمره 5 سنوات. فمن كان عمره 5 سنوات هذا نعم يعقل، فلا يكون صحابيا والله تعالى أعلم إلا من كان يعقل. وأما من لم يكن يعقل فهؤلاء يقال لهم رؤية وليس لهم صحبة. طبعا يقال لهم رؤية لأنه يعني غالبا أن من ولد له مولود وكان في المدينة أنه غالبا يأتي بمولوده إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه. ولذا الحافظ بن حجر يجعل لهؤلاء يعني ما أن لهم رؤية وأفردهم بقسم مستقل وهو القسم الثالث. نعم. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي. فأمرها عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، مع أن هذا الاغتسال هنا ليس من أجل انقطاع الدم، لأن غالبا أن الدم لا زال ماذا؟ لا زال مستمر معها توها ولدت. فأرسلت من حين ولدت أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن الطاهر من باب ماذا؟ من باب أولى أن يغتسل. نعم. ولم يثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة، لكن كونه قد أمر أسماء بأن تغتسل، نعم، فهذا يعني يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام قد اغتسل وغيره من الصحابة من رجال ونساء. نعم. طبعا جاءت أحاديث لا تخلو من كلام، جاءت أحاديث لا تخلو من كلام، ومن أقواها ما جاء عن ابن عمر أن من السنة الاغتسال عند الإحرام. نعم. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري، هذا يدل على أن الدم لا زال معها، بثوب وأحرمي، فهذا يدل على أن النفساء والحائض كونهما يعني بهذه الصفة لا يمنع من إحرامهما. نعم حمك الله. ومثل ذلك أيضا الجنب، مثل ذلك أيضا الجنب. ولكن فيما يتعلق بالطواف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عائشة أن تطوف وهي حائض حتى تطهر، قال افعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. فلا يشترط في المحرم حتى يصح إحرامه أن يكون طاهرا. نعم، سواء كان على جنابة أو كانت امرأة، فكانت في حيض أو في نفساء تحرم ولا يمنع ذلك من إحرامها. نعم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، طبعا لم يكن هناك مسجدا عندما صلى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا باعتبار يعني المكان، المكان الذي صلى فيه يسمى ماذا؟ يسمى مسجد. كل مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، فكل مكان يصلى فيه فيسمى مسجد. نعم، وبالتالي أقيم بعد ذلك مسجد في هذا المكان. نعم. قال ثم ركب القصواء. وفي حديث ابن عمر المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته عليكم السلام، وقامت به دابته لبى بماذا؟ لبى بالحج، لبى بالحج، وكان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. نعم. وهذه المسألة قد اختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لبى في مصلى، وهذا جاء في حديث خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم، لبى في مصلى. والقول الثاني ما جاء في حديث ابن عمر المتقدم أنه عندما وضع رجله في الغرز قامت الدابة لبى. والقول الثالث أنه لبى عندما وصل إلى البيداء كما في حديث جابر. والصواب ما جاء في حديث ابن عمر، هذا هو الصواب. طبعا في حديث ابن عباس عندما سأله سعيد بن جبير عن اختلاف الناس في ذلك قال كل شخص منهم أخبر بما شاهد ورأى وسمع، كل واحد منهم أخبر بما سمع، قال فلبى في المصلى فسمعه أناس فنقلوا ذلك. ولبى عندما ركب على دابته فرآه ناس وسمعه فأخبروا بذلك. وعندما وصل إلى البيداء أيضا لبى فسمعه ناس فأخبروا بذلك. هذا الخبر لو ثبت لكان فيه جمعا بين الأقوال، ولكن هذا الخبر لا يصح لأن فيه خصيب بن عبد الرحمن وهو لا يحتج به. فأصح هذه الأقوال ما ثبت في الصحيحين عندما وضع رجله في الغرز وقامت به الدابة لبى. وجاء في حديث أنس أنه استقبل ماذا؟ القبلة، أنه استقبل القبلة، نعم، وأنه حمد الله وسبحه. وقد يكون هذا الحمد والتسبيح هو دعاء ركوب الدابة، قد يكون هذا دعاء ركوب الدابة، نعم، فإن فيه تسبيحا وحمدا، نعم. فإذا من السنة أنك تستقبل القبلة، ومن حين تشرع في ركوب سيارتك تلبي بالحج أو تلبي بالعمرة إذا كنت مريدا للعمرة. وأما إذا كان قارنا وقد ساق الهدي لا يقرن حتى يسوق الهدي معه، نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قد ساق الهدي، فلذا قرن، ولذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، كما ثبت في الصحيحين. فإذا حججت وقد سقت الهدي فاقرن، يتأكد عليك أن تقرن. ويعني لا يستبعد أن يكون القران في هذه الحالة واجبا، وأنا أميل إلى هذا القول. وأما إذا لم تسق الهدي فعليك أن تتمتع، نعم، عليك أن تتمتع، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بذلك. بل لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل، ومن ساق الهدي فليبقى على إحرامه، نعم، ألزم الناس بذلك. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور يرون أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، نعم، نعم. الإمام ابن القيم قد بحث المسألة بحثا موسعا في كتابه زاد المعاد، نعم، ورجح وجوب القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فرجح وجوب التمتع في حقه، وقال أنا لقول ابن عباس أميل مني لقول شيخنا، ويعني شيخه الإمام بن تيمية. والبحر بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفتي بذلك ويقول من طاف في البيت فقد حل شاء أم أبى، فقد حل يعني هذا ما ساق الهدي فعليه أن يتحلل، لا يقول أنا قارن فيبقى على إحرامه، ولا يقول أنا مفرد فيبقى على ماذا؟ على إحرامه. وعند ابن عباس فيما يظهر ومن ذهب إلى هذا القول أن إما أن تسوق الهدي فعليك أن تقرن، وإما أن لا تسوق الهدي فعليك أن تتمتع، وليس هناك نسكا ثالثا، هذا الذي يظهر عندهم، نعم. والجمهور وبعض أهل العلم ينقل الإجماع يقول أن الأنساك ثلاثة. وقد حج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في سنة من السنوات مفردا، وجاء يسلم على الشيخ محمد ابن إبراهيم فسأله عن النسك الذي لبى به، فقال الإفراد، قال هل أنت ترى أن الإفراد هو الأفضل، لأن النصوص دلت على أن التمتع هو الأفضل. فالشيخ الشيخ محمد إبراهيم يسأله فقال أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد الرد على من يمنع من الإفراد، فلذا هو حج مفردا. طبعا مذهب مالك والشافعي يرون أن الإفراد هو الأفضل، نعم. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء المكان المرتفع، نظرت إلى مد بصري ما بين يديه أو بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. وهذا يدل على كثرة من حج معه صلى الله عليه وسلم. وهذا التجمع هو أكبر تجمع حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. هذا أكبر تجمع. نعم. تقدير 100,000 أحسن الله. والله كلها تقديرات، يعني ما هناك شيء يجزم به، يعني قيل 60,000 وقيل 100,000 وقيل 20,000 و100,000، فالله أعلم بالعدد كم. نعم. وإلا ولكن عفوا هو أكبر تجمع، كما أن لعل الشيخ الإسلام ينتبه، كما أن هذا الحديث هو أطول حديث فيما نعلم، أطول حديث صحيح في كتب السنة. ولذا قال أبو عبد الله الذهبي عندما ترجم لجابر في السير قال له منسك، قال ولجابر منسك، ويعني به هذا الحديث، فساقه سياقا جميلا جدا. تحدث من حين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن وصل إلى ذي الحليفة، إلى أن وصل إلى مكة، إلى أن طاف وسعى، إلى أن عاد عليه الصلاة والسلام من حجه، فساقه كاملا رضي الله تعالى عنه. هذا أطول الحديث. أطول، هذا أطول. نعم. قال نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. نعم. وما عمل به من شيء عملنا به. نعم. وهذا يدل على أن القرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام في أثناء ماذا؟ في أثناء الحج، في أثناء الحج. قال وما عمل به من شيء عملنا، هكذا كان حال الصحابة، لا ينتظرون يعني حتى يسألون، فكانوا من حين يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا يبادر إلى فعله. ولذا كما جاء في السنن عندما كان يصلي لابسا عليه صلى الله عليه وسلم خلعهما في أثناء الصلاة، فبادر الصحابة إلى ماذا؟ إلى خلع نعاله. نعم. ثم عندما سلم سألهم عن فعلهم هذا، قالوا قد رأيناك فعلت، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه كان فيهما قدرا. نعم. فيعني لا شك أن الأولى بالمسلم إذا سمع سنة أن يبادر إلى فعلها ولو مرة واحدة. وهكذا كان أيضا الإمام أحمد رحمه الله، فكان يعني إذا سمع حديثا عمل به، حتى أنه في مرة من المرات احتجم فأعطى الحجام دينار، مع أنه كان فقيرا أي الإمام أحمد، ومع ذلك أعطى الحجام دينارا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما احتجم في مرة من المرات أعطى الحجام ماذا؟ أعطاه دينارا. بل حكي عن الإمام أحمد أنه عندما يعني اختفى من المأمون أو من بعض خلفاء بني العباس جلس عند ابن هانة تلميذه 3 أيام، ثم قال له أريد مكانا آخر عليكم السلام، غير مكاني. قال لما يا أبا عبد الله؟ ليس عليك شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الغار كم؟ 3 ليالي، ثم غير مكانه. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فأهل بالتوحيد. نعم. بعد أن قال لبيك عمرة وحج وحمد الله وسبح عندما ركب على الدابة، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم. كان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصل إلى أدنى الحرم فقطع عندئذ التلبية كما سوف يأتي بإذن الله. لبيك اللهم لبيك، طبعا التلبية إما أن يكون معناها الإقامة على الشيء، نعم يقال لبى في المكان أي أقام بالمكان، يعني لبيك، فعندئذ يكون معنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة. وإما أن يكون معنى التلبية المحبة، يقال امرأة لبى إذا كانت محبة لزوجها ولأولادها، أي أنا محب لطاعتك ومقيم على طاعتك مرة بعد مرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا فيه نعم إعلان التوحيد. ومن معاني التلبية أي قصدي إليك وإخلاصي إليك، فأنا قد قصدت وجهك وأخلصت لك في عملي هذا، نعم. وهذا فيه تأكيد على التوحيد، وأن التوحيد يصاحب المسلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل. لا يكون الإنسان مسلما إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد كما تعلمون. وعند أيضا النزع يلقن ماذا؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وما بين ذلك، فالعبادات أيضا مبنية على التوحيد، وعلى رأس ذلك عبادة الحج. نعم لبيك لا شريك لك لبيك، ففي هذا إعلان الإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك، وأنك أنت الواحد الذي لا شريك لك، لا في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. نعم كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في طلب حاجاتها. ومن معانيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبما أنه جل وعلا هو الواحد وهو الذي لم يلد ولم يولد، إذن هل له مكافئ؟ ليس له مكافئ، نعم تعالى الله عن ذلك، وليس مثله شيء سبحانه وتعالى، وهل تعلم له سمية؟ فليس له مسامي سبحانه وتعالى. نعم ففي هذا البراءة من الشرك وإعلان التوحيد، وأن الإنسان عليه أن يستمر على ذلك، وأن يذكر نفسه وإخوانه وأصحابه وأهل بيته بهذا الأمر مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وأن الدعوة التي تكون بلا توحيد هذه دعوة ماذا؟ دعوة باطلة، ما في دعوة بدون توحيد، هو الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة، ليس الخلوص، البراءة من الشرك ومن ماذا؟ ومن أهله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، فالإسلام هو التوحيد. إن الحمد والنعمة لك، هذا فيه إثبات الحمد والنعمة لله وحده لا شريك له، والحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود والثناء عليه بذلك. نعم والنعمة لك، نعم ففيه إثبات النعمة لله وحده لا شريك له، وما من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، نعم. والملك، فالملك أيضا لك، وتلاحظون أن هذا الشعار وهذه التلبية قد جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه توحيد الألوهية، إن الحمد والنعمة لك في إثبات الحمد لله، في ذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن الحمد كما تقدم هو إثبات صفات الكمال للمحمود، والنعمة لك والملك لا شريك لك في هذا إثبات ماذا؟ توحيد ربوبية لله سبحانه وتعالى. فكل هذا دل على أهمية هذه التلبية وعظم هذا الشعار، ولذا استمر عليه الصلاة والسلام يردده ويكرره، بل نزل عليه جبريل بأن يأمر أصحابه، يأمره وأن يأمر أصحابه بأن يرفع صوتهم بماذا؟ بالتلبية. نعم، حتى قال بعض أهل العلم من لم يرفع صوته بطل حجه، كما يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم، يقول لو لم يرفع صوته ولا مرة واحدة بطل حجه. فكون جبريل ينزل بهذا الأمر لوحده وهو رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية. كل هذا يدل على تأكد هذا الأمر وأهمية هذا الأمر، فلذا يعني ينبغي الاهتمام بذلك غاية الاهتمام، أي بالتوحيد وإعلان التوحيد والبراءة من الشرك ومن المشركين. ولا أصيب المسلمون اليوم بما أصيبوا به من الضعف والمهانة، حتى أن ترامب وضع خطة ويريد أن يلزم بها المسلمين، يريد أن يلزم بها المسلمين، والخطة من صالح اليهود، ودعا اليهود إلى يعني الاجتماع به وإطلاعهم على الخطة، ولم يدعوا أحدا من المسلمين، لا من الفلسطينيين ولا من غيرهم. كل هذا استهتار واستهانة بهم. نعم، وهذا هو جزاء من ترك الجهاد وترك التوحيد، ترك الجهاد في سبيل الله إلى توحيد الله. لو سمع ترامب ومن خلف ترامب بكلمة الجهاد لأصابه ماذا؟ لأصابه الرعب وهو في مكانه. نعم، نصرت بالرعب، يقول عليه الصلاة والسلام من مسافة ماذا؟ من مسافة شهر، من مسيرة شهر كامل، من مسيرة شهر كامل. لكن يعني بسبب أن المسلمين تساهلوا في التوحيد وتساهلوا نعوذ بالله بالشرك، فسلط الله عز وجل عليهم هؤلاء الكفرة وهؤلاء المشركون عليكم السلام، الذين ليس لهم قيمة عند الله جل وعلا. نعم، فسيطروا عليهم وأصبحوا هم الذين، والآن أيضا مثل قضية ليبيا، تتنادى الدول الكافرة الدول الغربية في عقد المؤتمرات لحل قضية ماذا؟ قضية ليبيا، حتى يحلونها على طريقتهم، مثل ما أيضا في مسألة فلسطين. نعم، وأيضا تجد أن بوتين يسيطر على بلاد الإسلام في سوريا. نعم، يسيطر عليهم عفوا، وأن الأمور بيده. نعم، أن الأمور بيده. نعم، في هذه البلاد هو مع الرافضة الذين هم من أشد الناس شركا. نعم، أشد الناس شركا هو شرك هؤلاء الرافضة، وأيضا أشد الناس كفرا وشركا هؤلاء النصارى الذين يقولون بالتثليث، والذين يقولون ربنا يسوع، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فحتى يكون المسلمين يحققوا مرضات الله عز وجل وتكون لهم العزة، فعليهم أن يرجعوا إلى توحيدهم وإلى دينهم وإلى إسلامهم الذي أكرمهم الله عز وجل به. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني بعضهم كان يزيد لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل ونحو ذلك، فما كان يرد عليهم عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن لا شك أن ذا المعارج وذا الفواضل هو الله عز وجل الذي تعرج إليه الملائكة، وهو صاحب الفضائل سبحانه وتعالى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فلا شك أن الأفضل هو التزام تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد مما جاء عن الصحابة فلا بأس. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نعم، لأن عندهم أن العمرة في أشهر الحج عندهم من أفضل الفجور، وعندهم ممنوعة، وأن العمرة لا تكون عندهم في أشهر الحج. وهذا يفيد أنهم كما قال جابر ما كانوا يعرفون العمرة مع الحج، يعني إما أن الإنسان يحج مفردا حج لوحده، وإما أن يعتمر في غير أشهر الحج عمرة منفردة. نعم، ولا يجمع بينهما. فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجمع بينهما. وهذا أيضا يؤيد أن التمتع متأكد لمن لم يسق الهدي، وأن القران متأكد في حق من ساق الهدي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا حج بدون ماذا؟ بدون عمرة. فهذا كله يؤكد وجوب العمرة مع الحج. إما أن تسوق الهدي، ولعل ابن محمد بن عبد الله يعني يسوق الهدي، وهذه سنة ينبغي أن تحيى، وممكن أن يساق الهدي. نعم، وذلك من الطائف. نعم، تشتري الهدي من الطائف أو توكل من ينزل به من الطائف إلى مكة. نعم، فهذا من هذه من السنن التي ينبغي أن تحيى. نعم، وقد قال الإمام ابن القيم عندما بحث، قال: هل الأفضل أن الإنسان يسوق الهدي ويكون قارنا، هذا أفضل، أو لا يسوق الهدي فيتمتع؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم مال، قال: إن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا أفضل ماذا؟ إلا أفضل الأنساب، وأنه قد ساق الهدي وقرن. نعم، ولا شك أن يعني سوق الهدي هذا إظهار لشعائر الإسلام ولشعائر الدين. وقد ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام من المدينة، وقدم علي رضي الله عنه أيضا بهدي من اليمن، فكان مجموع الهدي 100 بدنة. نعم، قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. طبعا جاء بأنه عليه الصلاة والسلام بات أين قبل أن يدخل إلى مكة؟ نعم، بات بذي طوى، والتي الآن تسمى بالزاهر، واغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل إلى مكة ضحا. بات بذي طوى ودخل إلى مكة ضحا. وأما تلبية، متى وقعت هذه التلبية؟ فبعد صلاة الظهر، لبى بعد صلاة الظهر. نعم، كما في حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم. نعم، فإذا أردت الحج ووافق هذا، يعني كونك في الميقات بعد صلاة أو عند صلاة الظهر أو في وقت صلاة الظهر، يكون قد وافقت ماذا؟ وافقت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فأحرم عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، ثم بعد ذلك واصل مسيره إلى أن وصل إلى ذي طوى، فبات بذي طوى ثم اغتسل ودخل نهارا في الضحى. ويعني قد نهى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقدم على أهله ماذا؟ ليلا. نعم، ولا شك أن الدخول في النهار في الحج أو غيره أو المكان الذي تقصده أولى من الليل. نعم. فعندما وصل عندما وصل إلى البيت جاء في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عندما دخل أدنى الحرم ورأى بيوت مكة. نعم. وحديث ابن عمر في البخاري. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، يعني فيها قول أنه يقطع التلبية عندما يدخل أدنى الحرم، منطقة الحرم. نعم. وهذا الذي ثبت في البخاري في حديث ابن عمر. وجاء في حديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود أنه عندما استلم الركن قطع التلبية، هذا قول ثاني. والقول الثالث والله أعلم إذا دخل المسجد الحرام. نعم، ورأى الكعبة. نعم. فالقول الأول هو الصحيح، وأما حديث ابن عباس الصواب أنه موقوف. حمك الله. الصواب أنه موقوف حديث ابن عباس. فبقي لنا حديث ابن عمر الثابت في البخاري. نعم. فهو أصح هذه الأقوال. وجاء في حديث أسماء أيضا، حديث أسماء بنت أبي بكر، أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام هو أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا يقوي قول من قال أنه لا يجوز للمحدث أن يطوف بالبيت، والمقصود هنا حدثا أصغر، ولا الحدث الأكبر جزما كما في حديث عائشة. نعم. ولكن في حديث أسماء هذا يؤكد على الطهارة قبل الطواف. قالت أول ما بدأ به هو أنه توضأ وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. وقد وقع في حديث عائشة في رواية عند مسلم حتى تطهري، لا تطوف بالبيت حتى تطهري، في رواية عند مسلم حتى تطهري. نعم، يعني حتى تغتسلي، حتى ينقطع الدم وتغتسلين فتطهرين. نعم. وهذا يؤكد قول الجمهور. نعم. نعم. نعم، لا شك كل هذا. نعم، أولى الدخول في النهار أولى، حتى يعني حتى لو أنت لست بقدوة، أنت واحد من الناس ليس معك أحد، فادخل نهار، هذه السنة، ادخل نهارا، يعني أيضا لا يقيد بالاقتداء. نعم. يعني في الحج على الذين تزورهم. نعم. لا، ليس ليلا، ليس ليلا، لا لا، ليس ليلا، ليس ليلا، نهى عن الدخول أن يطرق أهله ليلا، نهى عن نعم أن الإنسان يدخل على أهله ليلا. الشيخ ليلا في صحيح البخاري ومسلم كلها ليلا. نعم، لا بأس. أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء. نعم. نعم، أحسن. نعم، أحسن. نعم. ويراجع في يعني في تعليق أهل العلم على هذه المسألة. شوف كلام ابن حجر. نعم. هو جاء في بعض الروايات عندما نهى عن الدخول ليلا أن بعض الناس الذين دخلوا ليلا وجدوا مع زوجاتهم رجالا أجانب. نعم. جاء في بعض الروايات أنهم وجدوا مع رجالهم أحدا. نعم. نعم. بعض الرحمن راجع كلام ال... قال نعم، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم. طبعا إذا أخبر الإنسان أهله في الدخول وأخذوا ينتظرون هذا لا بأس. نعم، لا يفجأ أهله في الدخول ليلا، لا يرجع أهله في الدخول ليلا. إذا أخبرهم واتصل عليهم وعلموا بمجيئه فلا بأس بذلك. علموا به أحسن الله عليك. لما قدم علموا به ثم قالوا انتظروا كذا. والله هو قد يكون عليه الصلاة والسلام وصل إلى ظاهر المدينة. نعم لنرى لنرى كلام أهل العلم. فهو ليس كذلك يا شيخ محمد عندك على إطلاقه كله في الدخول ليلا. وين النهي اللي جاء؟ فنشوف إن ال... نعم. نعم. اي نعم. قال البخاري لا يطرق باب لا يطرق اهله ليلا اذا اقال الغيب وخافت ان يتخونه او يلتمس عثراتهم. قال ابن حجر بعد ان ذكر بعض الكلام قال وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونه او يطلب عثراتهم. اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه واخرجه النسائي من روايه ابي نعيم عن سفيان كذلك. وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك. وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن المهدي إلى أن قال قوله يقرأ أن يأتي الرجل أهله طروقا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أخرجه مسلم. ترى عشية هذه بعد الظهر لأن صلاة العشي الظهر والعصر. نعم. أصل الطروق الدفع والضرب ولذلك سمي الطريق لأن المارة تطقها برجلها. ثم ذكر حديث جابر إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علة وجود وعدم. فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحضر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره إما أن يجد أهله على غير أخبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده كي تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. ويؤخذ منه كراهة مباشرة في المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته. وإما أن يجدها على حالة غير مرضية وشر محرض على السفر. وقد أشار إلى ذلك بقوله أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم. على هذا من أعلم أهله بوصوله أنه يقضي في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي. وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه. ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تتركوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال بعد ذلك في آخر الكلام قال أخذ ابن خزيمة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره. وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه. وقال فيه فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. ووقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. خرج أبو عوانة في صحيحة. في الحديث التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين. نبي تعليق على ليلى. قوله فلما ذهبنا لندخل قال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء كذا هنا. ويعارضه الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضا. ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله والآتي لمن قدم بغتة. ويؤيده قوله في الطريق الأخرى يتخونهم بذلك. وسيأتي مزيد بحث هنا. نعم والله تقدم يعني إن يعني قد يكون هذا هنا أخبرهم يعني وصل الخبر وأنهم وصلوا لضواحي المدينة. وأما يعني يطرقهم هجوما ليلا فهذا النصوص واضحة في المنع، النصوص واضحة وفي طول المدة يعني لا شك، يعني واحد خرج في النهار وجاء في الليل يعني هذا غالبا عندهم لا يعتبر سفر، وإلا كان الإنسان إذا خرج إلى مزرعته وكان الأنصار أهل فلاحة يخرجون في النهار وقد لا يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العشاء، بعد غياب الشمس بعد المغرب أو عند العشاء، كان أيضا يعني يحتاج إلى أن يستأذن أو كذا. فنعم يعني لا بد تكون هناك يعني سفر أيام. نعم لا بأس. قال وليس بعد الحديث المعارضة بالحديث الصحيح في النهي عن طريق الليل لأن ذلك في من جاء بغتة، وأما هنا هذا بن حكم. نعم وأما إيه؟ لأن ذلك في من جاء بغتة، وأما هنا فقد تقدم خبر مجيئهم وعلم الناس وعلم الناس وصولهم وأنهم سيكونون عشاء، يعني هنا قيد. أي نعم يعني عندما وصلوا يعني إلى ضواحي المدينة نعم فجاء الخبر لهم بذلك فلا بأس بهذا. يقول والأصل النهي عن طريقه لكن هذا علم المجنون. نعم الأم هلا ومحسن الله إليك. تمتشط الشيخ الشعر ما تمتشط له تعلم من زوجها سيأتي، فيعني كلام الأمة من قبل يؤيد هذا أنه تكون تعلم هي أنه سيأتي. نعم أحسنت. نعم يعني هو يعني عندهم خبر. نعم إذا انتظروا حتى يستعدون، وأما الطروق ليلا فهذا ممنوع. نعم النصوص يعني في هذا واضحة. شيخ أنا قيل برضك السنة البدء بالمسجد ركعتين إذا عاد من سفر حتى برضك يعني يعلم أهله بقدومه وشكرا. والله السنة يعني الإنسان إذا عاد وخاصة من كان له مكانه أن يقصد المسجد حتى الناس يأتون إليه في المسجد يسلمون عليه، الناس يسلمون عليه في البيت ما يكفي. نعم بيوت عليه الصلاة والسلام حجرات زوجاته لا تكفي. نعم قال نعم قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. نعم طبعا ليس هناك دعاء يختص به المسجد الحرام من باقي المساجد، بل تقول مثل ما تقول في باقي المساجد عند الدخول، فتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم ثم بعد أن دخل عليه الصلاة والسلام طاف نعم جاء إلى الكعبة وجعل الحجر نعم عن يساره ونعم أتى إلى الحجر وكبر عليه الصلاة والسلام واستلم الحجر ثم شرع في الطواف. وكان عندما طاف عليه الصلاة والسلام مطبعا، وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم، هذا الطواف يسمى بطواف القدوم. إن كان الشخص قارنا فهذا الطواف في حقه سنة، وكذا إذا كان مفردا، وأما إذا كان متمتعا فهذا الطواف هو ركن من أركان العمرة. المتمتع هذا طواف العمرة فهو ركن من أركانها، هذا طواف القدوم. وأما بالنسبة للقارن والمفرد فهذا في حقهما سنة. نعم فطاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط مطبعا. قال فرمى ثلاثا، فرمل ثلاثا، والرمل هو الإسراع في المشي ومع مقاربة الخطى يعني مثل الهرولة. قال ومشى أربعا بعد الثلاث ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. نعم فعندما انتهى من طوافه يعني فيما يظهر أنه غطى منكبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه في حديث أبي هريرة المتقدم لنا نهى أن يصلي الإنسان وهو كاشف عن عاتقيه أو عاتقه. نعم. فالطباع والله أعلم ينتهي بنهاية الطواف حول البيت سبعا في طواف القدوم، ثم يتلو الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. ويجعل مقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين. قال فكان أبي يقول، والمقصود جعفر، جعفر بن محمد يقول كان أبي أي محمد بن علي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذه الرواية أو هذا اللفظ أو هذا الجزء من الحديث مرسل وليس داخلا في الرواية عن جابر، نعم، كما في هذه الرواية. ولذا قال ولا أعلمه، قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد جاء موصولا بذكر جابر في خارج مسلم، والصواب هو الإرسال، الصواب هو الإرسال، هذا هو الصواب في هذا الجزء من الحديث. نعم. والذي يظهر أنه قرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد، لأن غالبا أن الركعة الأولى تكون أطول من ماذا؟ من الركعة الثانية، وقل يا أيها الكافرون أطول من قل هو الله أحد. نعم. وطبعا الواو كما تعلمون لا تفيد، يعني لا يلزم منها الترتيب. قال ثم رجع إلى الركن فاستلم، أي رجع إلى الحجر الأسود. نعم. وطبعا عندما طاف عليه الصلاة والسلام وغشاه الناس ركب على ماذا؟ ركب على ناقته عليه الصلاة والسلام، وكان يستلم الركن بمحجنه عليه الصلاة والسلام. وهنا هذا الركوب من أجل الاقتداء، هنا هذا الركوب من أجل أن يراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فالحجر الأسود إما أن تستلمه وتقبله، وإما أن تستلمه بيدك وتقبل يدك، وإما أن تستلمه بمحجن وتقبل المحجن، تستلمه بعصاة وتقبل العصا، وإما تشير إليه. نعم. وهنا طبعا ما في تقبيل، تشير إشارة، هنا ما في تقبيل لأنك يعني ما مسست الحجر. نعم. فالتقبيل يكون عند مس الحجر، وليس هناك شيء يقبل من البيت سوى الحجر الأسود، ولا يقال عند استلام الحجر الأسود إلا التكبير. نعم. كما في حديث ابن عباس، وثبت عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وليس بمرفوع. نعم. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل. نعم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن مسحهما يحطان الخطايا حطا، أي الحجر الأسود والركن اليماني، ولكن الركن اليماني لا يقبل ولا يشار إليه إذا لم تستطع على استلامه، كما أنه لا يقال عنده ذكر، ما تكبر، وإنما التكبير هذا في الحجر الأسود. وكان إذا تجاوز ركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم بين الركنين، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه غير ذلك. وبالتالي ماذا تقول في بقية طوافك حول البيت؟ إن ذكرت الله وإن دعوت وإن قرأت القرآن فكل ذلك لا بأس به. نعم لم ليس هناك شيء معين ثابت. نعم حتى تنتهي من الطواف بالبيت. نعم قال ثم بعد يعني كما تقدم صلاة ركعتين تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، ثم بعد ذلك ترجع إلى الركن فتستلمه، هذا من السنة. إذا لم تستطع على استلامه تشير ماذا؟ تشير إليه، ثم تخرج إلى الصفا بعد ذلك. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، نعم كان الصفا معزول عن المسجد عن البيت، نعم كان الصفا والمروة خارج المسجد. نعم الشوط الأخير فيه خلاف بين أهل العلم هل يكبر أم لا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكبر كما جاء في حديث من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد، نعم أنه كبر، نعم فيكون التكبيرات ثمانية في هذه الحالة. وقال بعض أهل العلم أنه لا يكبر لأن التكبير إنما هو عندما يفتتح الشوط، والآن قد انتهيت ما في فتح أو بداية شوط، نعم أنت الآن قد انتهيت بالتالي ما تكبر. ونفس ما يقال هنا يقال أيضا على المروة في الشوط الأخير، أنت افتتحت الطواف الأخير بين الصفا والمروة بالصفا، كبرت وهللت ودعوت كما سوف يأتي، ثم وصلت السعي إلى أن وصلت المروة، وصلت المروة انتهيت هذا السابع، هل هنا أيضا تكبر وتهلل؟ لا، فالذي يبدو والله أعلم أنك أيضا لا تكبر. وأما الحديث الذي جاء فهو ليس بالقوي تماما، هو ليس بالقوي تماما بحيث يطمئن إليه، والله أعلم. قال إن الصفا، نعم فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نعم وهنا فيما يبدو لم يكمل الآية لأن ما قال جابر الآية، نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ، وجاء عند النسائي ابدأوا، وهذه الرواية التي فيها الأمر شاذة وليست بمحفوظة، نعم وإنما المحفوظ أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، نعم فبدأ بالصفا فرقى عليه. إذن الآية أولا ثم بعد ذلك يقول أبدأ بما بدأ الله به فيرقى على الصفا حتى رأى البيت، نعم فهذا يفيد أنه وقع عليه بعض الشيء. قال بعض أهل العلم بقدر قامة الإنسان، طبعا هذا بقدر قامة الإنسان هذا اجتهاد، نعم والذي يظهر أنه صعد شيئا عليه الصلاة والسلام بحيث أنه رأى ماذا؟ رأى البيت، وأنه لو لم يكن صعد لما رأى البيت، نعم فمن السنة أنك تصعد بعض الشيء، تصعد على الصفا، نعم قال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، تستقبل البيت، قال فوحد الله وكبره، نعم وجاء في رواية أنه كبر ثلاثا، وقال لا وهي في مسلم أيضا، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، تلاحظون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر التوحيد ويكرر تعظيم الله جل وعلا، يكرر ما فيه تعظيم لله. فعند الحجر كان يكبر الله أكبر، كلما هذا الحجر قال الله أكبر، وهذا متضمن للتوحيد ومتضمن لتعظيم الله جل وعلا، وأن الله أكبر من كل شيء. فإذن هو جل وعلا المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وعندما صلى أيضا قرأ بسورتي الإخلاص. نعم، وهنا كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما زيادة يحيي ويميت فهذه لم تثبت في حديث، ولذا ليس في الصحيحين هذه الزيادة، ليس في الصحيحين يحيي ويميت، وإنما هي خارج الصحيحين. والأقرب والله أعلم أنه لم يثبت في ذلك حديث يحيي ويميت، وأيضا وهو حي لا يموت. نعم، في كل التهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، هذا تكرار أيضا للتوحيد. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، يكبر ويهلل ويدعو بين ذلك. نعم، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وفي دعائه بين ذلك الذي يظهر أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وليس كما يفعل بعض الناس أنه يشير بيده أو يشير بكلتا يديه عند الصفا، لا، وإنما يعني كما جاء بأنه دعا صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل يا شيخ إبراهيم، تفضل تفضل، حياكم الله. فيدعو، نعم يرفع، نعم يديه ويدعو، وإذا انتهى من دعائه نعم عاد إلى التكبير وإلى ماذا؟ وإلى التهليل. نعم، قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. نعم، كان هناك واديا في أثناء السعي ما بين الصفا وما بين ماذا؟ وما بين المروة. وهذا الوادي عندما تنصب قدما عليه الصلاة والسلام سوف ماذا؟ ينحدر، يستعجل، وبالتالي عندما يريد أن يصعد يحتاج إلى ماذا؟ إلى سرعة، إلى عزم، أيضا يصعد بقوة. نعم، وفعليه الصلاة والسلام، ولذا جاء عنه في حديث حبيبة بنت أبي تجراه إن الوادي لا يقطع إلا شدا، إلا شدا، وأنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام إزار يدور حول ركبته أو نحو ذلك، لأن الذي يشد نعم يرتفع، هنا الإزار في مثل هذه الحالة. نعم، ففائدة هذا كما تقدم هو الآن عندما أزيل الوادي هل نحتاج إلى أن نهرول؟ يعني الهرولة هنا هل هي طبيعية ولا تعبدية؟ نعم، هل الهرولة تعبدية ولا طبيعية؟ نعم، لا شك يعني هذا شيء طبيعي، يعني إذا كان هناك وادي ومنحدر أنت سوف، لا شك سوف تنحدر وتهرول في مثل هذه الحالة. وأيضا إذا أردت أن تصعد أيضا تحتاج إلى عزم وتحاول أن تصعد أيضا بقوة. نعم، والله يعني في النفس من كون هذا تعبدي، في النفس شيء من كون هذا تعبدي والله أعلم. هو وادي تنزل. أي وادي تنزل. نعم. ولذا يعني هو لم يهول عليه الصلاة والسلام إلا في ماذا؟ إلا في هذا الوادي. لم يهول إلا في هذا الوادي. لم هو لم يهول عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الوادي. وين رمل؟ رمل حول البيت. هو الهرولة كانت أو الرمل كانت حول البيت في الثلاث الأطواف الأولى. نعم. وأما هنا لم يقل أنه رمل إلا في هذا المكان. نعم. لأنه كان واديا. أتى وادي محسر، هل كان القدمه يحرك أيضا من هذا الباب؟ والله الرسول عليه الصلاة والسلام حرك دابة عندما جاء إلى وادي محسر، حرك دابة. وقد اختلف في الحكمة في تحريك الدابة بالذات في هذا المكان، يعني هل هو من ناحية طبيعية لأن أيضا هذا وادي فيحتاج إلى أن يحرك الدابة حتى يعني تسرع وتأخذ عزم، أو قيل أن هذا المكان كان المشركون يجلسون فيه ويفتخرون بمآسر آبائهم وما شابه ذلك، فأراد أن يخالفهم، أو أن هذا المكان هو الذي حشر فيه الفيل فوقع فيه العذاب. اختلف في ذلك، ولعل الأول، لعل والله أعلم هو الأقرب، لأن الفيل حسر في المغمس. نعم والله أعلم. قال: حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. إذا صعد خلاص انتهى مشى عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التكبير والتهليل، إلا مسألة ماذا؟ إلا مسألة تلاوة الآية. ونبدأ بما بدأ الله به، لأنه قد بدأ وانتهى. نعم. فيختم من يكرر الآية، كلما جاء على المروة قالها، أو كلما جاء على الصفا في المرة الثانية والثالثة، في المرة الثانية والمرة الرابعة كررها، لا في المرة الأولى والثالثة، لا إنما هي في المرة الأولى فقط. نعم. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. وبهذا استدل من استدل على أن الأفضل هو عدم سوق الهدي والتمتع. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. إذن العمرة دخلت في الحج إلى الأبد. فإذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن المتعة كانت لنا خاصة أصحاب رسول الله، أن هذا فيه نظر لأنه مخالف لما جاء هنا. نعم. فهذا من قول أبي ذر ومن ظن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما جاء عن أمير المؤمنين عثمان أنه قال: إنما تمتعنا كنا خائفين. لا، فكل هذا نعم كل هذا فيه نظر. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ولذا يتأكد على الشخص أنه إذا حج ولم يسق الهدي أن يتمتع، وإذا ساق الهدي ماذا؟ أن يقرن. نعم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت. نعم. ففاطمة رضي الله عنها كانت متمتعة لم تسق الهدي، فعندما طافت بالبيت والصفا وبين الصفا والمروة وقصرت هنا ماذا؟ تحللت. فأنكر عليها علي لأنه ما كان عندهم التمتع ولا الاسم، نعم ما كان عندهم التمتع ولا العمرة، نعم. قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق في الكوفة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محوشا على فاطمة. إذن هذا يعني فيما يظهر والله أعلم ليس من رواية جابر والله أعلم. قال فيما ذكرت عنه، نعم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني نعم أنكرت ذلك عليها، فأخبرته أني أنكرت، نعم أحسنت، أني أنكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ نعم، إذن فاطمة صدقت فيما قالت. ثم سأله قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لبيت بماذا عند الميقات؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من اليمن لم يأتي من المدينة. قال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم، فبقي علي على إحرامه، وأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ أشركه في هديه. نعم، قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، والذين كانوا معهم الهدي هم قلة، نعم قلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كان الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. نعم، عندما طاف عليه الصلاة والسلام، وكان هذا طواف القدوم كما تقدم وهو في حقه سنة بخلاف المتمتع في حقه واجب، وسعوا كلهم سعوا، طبعا سعي واجب بالنسبة لمن كان قارنا، كان هذا سعي الحج قد قدم، وبالتالي لم يسعى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان قارنا معه يوم العيد، وإنما اكتفوا بالطواف. نعم، وأما بالنسبة للمتمتع فكان هذا السعي سعي العمرة، فإذا عندما أحرموا بالحج كان بقي عليهم غير الطواف ماذا؟ السعي، بقي عليهم غير الطواف السعي، وهذا ما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس أنهم طافوا طوافا آخر بعد أن قدموا من منى. نعم، نعم، بالنسبة لي يعني تقديم البداء بالسعي ابتداء هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور يمنعون من أن يكون السعي إلا وقبله ماذا؟ إلا وقبله طواف، يمنعون أن يكون سعيا بلا طواف، لا يكون السعي إلا وقبله طواف، وبعض أهل العلم أجاز أن يقدم السعي. وجاء في حديث رواه أبو داود أن رجلا سأل قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، وهذه زيادة زادها جرير بن عبد الحميد الضبي، وجرير بن عبد الحميد الضبي لا شك أنه ثقة، ولكن قد روى هذا الحديث شعبة وغيره ولم يذكر هذه الزيادة. وقد يدخل تقديم السعي على الطواف فيما ثبت في الصحيحين، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا طبعا في يوم العيد، هذا في يوم العيد يوم النحر. نعم كيف؟ والله إذا الإنسان اجتنب هذا الشيء ولم يسعى إلا بعد الطواف فلا شك أن هذا أولا هو السنة وهو الأحوال، وخروجا من خلاف أهل العلم الذي وقع فيما في بينهم، الذي وقع بينهم. نعم. قال قال نعم، فلما كان يوم التروية طبعا بعد أن طافوا وسعوا وقصر من قصر ممن كان متمتعا بقوا في مكة، وكان قدوم عليه الصلاة والسلام إلى مكة في اليوم الرابع، خرج لخمس بقينا من ذي القعدة. نعم. ووصل في اليوم الرابع إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فكان مدة مسيرة تقريبا 9 أيام. نعم. إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. نزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام طول هذه الأيام، والأبطح هو مكان الإمارة الآن، الإمارة إمارة مكة يقولون هذا هو الأبطح، فنزل في هذا المكان صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى عند البيت عليه الصلاة والسلام. نعم. ولعله يعني أيضا من الأسباب حتى لا يكون هناك مشقة على أمته بعده عليه الصلاة والسلام، ولعل أيضا لا يكون أيضا لنكان معه جمع كبير عليه الصلاة والسلام، فنزل الأبطح حتى لعله يعني المكان يسع الجميع، وحتى يكون أيضا بارزا يراه الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نعم، فلما كان يوم التروية نعم في اليوم الثامن توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. نعم. القارن لم يزل يعني هو قد أهل بماذا؟ أهل بالحج من قبل بالنسبة للقارن. نعم. لكن بالنسبة للمتمتعين نعم أهلوا بالحج، فأيضا هنا نعم السنة في حقهم أن يغتسلون وأن يلبسوا الإحرام ويهلوا بالحج. نعم. ويتطيبوا ويفعلوا كما يعني فعلوا في العمرة عند الميقات. نعم. قال فأهلوا بالحج، وكان ذلك يعني عند كان ذلك عند الظهر، ولذا كانت صلاة الظهر بمنى. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وقصر عليه الصلاة والسلام من الرباعية. نعم. فالسنة هو القصر، وتصلى كل صلاة في وقتها. واستدل من استدل من أهل العلم على أنه إذا كان الإنسان في حال سفره نازلا أن الأولى به أن لا يقصر. نعم. وطبعا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل. نعم. كما في حديث معاذ أنه خرج فصلى الظهر والعصر، وخرج فصلى المغرب والعشاء. نعم. أو كما جاء في حديث معاذ لا يجمع ثم لا يقصر. لا لا لا يجمع القصر. نعم القصر لا شك الأفضل هو القصر، والمتأكد هو القصر، ولكن بالنسبة للجمع يعني قال بعض أهل العلم إذا كان نازلا الأولى أن لا يجمع. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نعم. نمرة طبعا جاء في مسلم أنها ليست من عرفة، وقد يكون بعضها من عرفة وجزء منها ليس بعرفة، ولذا كان المسجد الآن الذي أقيم بنمرة بعضه من عرفة وبعضه ماذا؟ وبعضه ليس من عرفة. نعم. فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة. نعم. ولم يدخل عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي بمزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، وكانوا يقولون نحن الحمص، يعني نحن أهل بيت الله، والأحمس هو المتشدد في دينه، فلماذا نخرج نحن أهل حرم الله، لماذا نخرج من الحرم إلى عرفة، عرفة خارج الحرم؟ فكانوا يصلون إلى مزدلفة ويبقون في مزدلفة، بينما من كان ليس من أهل الحرم، ليس من أهل مكة، يخرج إلى عرفة. فكانت قريش تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفعل ذلك. قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم. فنزل إذن بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال، خطب في وادي عرنة، خطب عليه الصلاة والسلام في وادي عرنة، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، بني سعد بن بكر بن هوازن، فقتلته هذيل. نعم. وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وفي هذا أن الإنسان إذا أمر يبدأ أولا بماذا؟ بنفسه وأهل بيته. ولذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. وأما كون الإنسان يأمر الناس بالشيء وهو لا يفعل ويأمر الناس، فهذا نعم لا شك أنه غير صحيح. نعم. فلذا عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. هذا من حق الرجل على المرأة ومن حق المرأة على الرجل، أي بالكسوة والنفقة. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، كتاب الله، وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون، تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في استشهاد الناس على أنه قد بلغ ماذا؟ قد بلغ الرسالة، لأن الله عز وجل قد أمره بذلك، وأمره بأن يبلغ البلاغ المبين. نعم. فلذا كان يستشهد الناس صلى الله عليه وسلم على أنه قد بلغ، نعم، البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وقد أمر أيضا أمته بالتبليغ، فيجب على أمته أن يبلغوا عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء المكلفين منهم، فكل مكلف عليه أن يبلغ سواء كان رجلا أم امرأة. ولذا في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالإنكار تبليغ وتعليم وتوجيه، وأيضا هو براءة من الذنب. نعم، فالتبليغ والدعوة هذا أمر واجب وحتم لازم. نعم، كل إنسان مكلف فعليه أن يبلغ، وعليه أن يدعو إلى الله عز وجل، وخاصة في هذه الأوقات، خاصة في هذه الأوقات التي قل فيها المبلغون. نعم، وقل فيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، مر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا مكتوب في الفتاوى التي جمعت له، مر في محاضرة من المحاضرات وفي كلمة من الكلمات، قال: لنا في أفريقيا أكثر من 1000 داعية. قال: أكثر من 1000 داعية. عندما كانت الدعوة تبع الإفتاء، تبع دار الإفتاء. وأما الآن كم؟ 10,000 في أفريقيا تبع الشؤون الإسلامية، أو 1,000,000. الآن أقل بكثير جدا، أقل بكثير جدا من هذا العدد. وحتى أني سمعت مرة من المرات في إذاعة القرآن الكريم أنه بمناسبة رمضان أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية 13 داعية إلى أوروبا. ماذا يفعل 13 داعية؟ ماذا يفعل 13 داعية؟ ولذا إيران ترسل الدعاة، حتى الذي بلغني في الحج أن كل 200 نفر منهم يكون عليهم داعية أو شخص هناك مسؤول عنهم، كل 200 نفر، وهم يحدون نحو 80,000، فاستخرج كل 200 واحد، فأعداد كبيرة يرسلون الأعداد الكبيرة. نعم، ولذا الآن مع الأسف، مع أن ما هناك مذهب أبطل من مذهب الرافضة، وليس هناك دين أردى من دين الرافضة. نعم، ومع ذلك هم ينشرون هذه الدعوة الباطلة بين المسلمين. نعم، ليس هناك مذهب أردى من هذا المذهب وأبطل من هذا المذهب. الإنسان يزني ويقول هذا مذهب أهل البيت، يزني، نعم، ويقول هذا مذهب أهل البيت. هذا متى علم؟ هذا متى علم؟ عندهم المتعة ممكن ساعة، ممكن أن تتمتع ساعة، يعني زنا، ممكن أن تتمتع ساعة، يعني زنا، ويقولون هذا مذهب أهل البيت، يعني مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك. متى علم أن شخصا لا يستطيع أن يقيم خطبة باللغة العربية يقال عنه آية عظمى؟ هذا متى صار؟ علي السيستاني يقولون الآية العظمى، ويقول بعض الإخوة من العراقيين يقولون لا يستطيع أن يقيم خطبة باللغة العربية. يعني هل يقرأ القرآن؟ ما يقرأ القرآن، ولا يعرف السنة النبوية. إذا كان هو لا يعرف اللغة العربية، فكيف يكون آية عظمى يفتي 100,000,000؟ ولذا هم ما عندهم مانع أن لو إبليس يتصور بصورة رجل يضعون عليه عمامة ويقولون آية عظمى. نعم، أبد، ما عندهم مانع. ولذا هم يقولون عن أمريكا الشيطان الأكبر، ثم تعاونوا معها على إسقاط بلاد المسلمين بلدا تلو البلد الآخر من بغداد إلى دمشق. إلى بيروت أسقطوها. نعم، وهم يقولون عن أمريكا كيف أسقطوها العراق، كما تعلمون بتعاونهم مع من؟ مع أمريكا. كيف سقطت إلى صنعاء؟ نعم إلى صنعاء. نعم، كيف سقطت كابل أيضا؟ قال أبطحي وهو كان نائب للرئيس الإيراني السابق أو مستشار، قال لولا نحن لما استطاعت أمريكا احتلال أفغانستان ولا العراق، قال لولا نحن لما استطاعت أمريكا احتلال إيران ولا العراق. وقال حسن نصر الله الشيطان، قال لولا نحن ولا كان سقطت دمشق. نعم، قال لولا نحن ولا كان سقطت دمشق بأيدي أهل السنة. فكيف يعني هؤلاء على بطلان هذا المذهب، على شركهم، تجد حول الكعبة ويقول يا علي يا حسين، هو حول الكعبة. يعني كان عندما وقع حريق في منى في سنة من السنوات التي مضت كانوا يصيحون يا علي يا حسين، بينما المشركون كان إذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، هذا الذي قاله ربنا عز وجل عنهم، دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء مشركون في السراء وفي الضراء، في حال الرخاء وفي حال الشدة، وهو حول البيت يقول يا علي يا حسين. حتى مر أحد الأخوة اللي يعرفهم الشيخ إبراهيم من أخواننا أهل السنة، سمع شخصا في البيت عند البيت ينادي يا علي أو يا حسين. قال له الآن أنت لو كنت، لو أن جارك دعاك إلى الدخول في بيته حتى يضيفك، ووقعت لك عندك مشكلة في ضيافة جارك في داخل بيت جارك، تسأل من؟ تطلب ممن؟ تسأل جارك اللي أنت تريد الحمام، تقول يا فلان أين الحمام؟ أريد أن أذهب إلى الحمام، أنا جائع أريد الطعام، جيب لي طعام، أنت بتضيفني. يريد أن يقنع، قال أنت في بيت الله كيف تدعو غير الله؟ أنت في بيت الله كيف تدعو غير الله عز وجل؟ ويقولون تسعة أعشار الدين في التقية، يعني تسعة أعشار الدين بالكذب، وهذا مذهب أهل البيت، وكل هذا مذهب أهل البيت. وأيضا عندهم من مذهب أهل البيت أن المهدي مهديهم المزعوم، مهديهم المزعوم إذا خرج أول ما يبدأ بالعرب، يعني آل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أهل رسول الله، يعني شعب رسول الله، شعب العرب، وأنه يقتل هؤلاء، يقتل 70 قبيلة بين الصفا والمروة، ما يقتلهم في قم، لا، عند بيت الله يذبحهم، ينحرهم عند بيت الله عز وجل. ولذا القرامطة عندما دخلوا إلى بيت الله في عام 1300 قاتلوا الحجاج، ومنهم من كان متعلقا بأستار الكعبة، وحتى عند الجاهليين الذي يتعلق بالكعبة خلاص هذا ما يؤذى، ذبحوهم ذبح، ثم أتوا بجثثهم وردموا بهم زمزم، ألقوهم في ماء زمزم، نعم، ثم ضربوا الحجر الأسود بدبوس وأخذوا الحجر الأسود إلى حجر. نعم، هل هل هل هل هناك مسلم يفعل ذلك؟ نعم. ومع ذلك هذا المذهب الخبيث الآن ينتشر، حتى سمعنا إسماعيل هنية يقول عن الذي هلك قاسم سليماني وهو مجرم من المجرمين، هو مجرم من المجرمين يقتل المسلمين، نعم، ويتعاون مع أمريكا، بدأ عندما بدأ يشرب على أمريكا قتلته، نعم. فيقول إسماعيل هنية عن قاسم سليماني أنه شهيد القدس. أولا، هل الشهادة بيدك يا إسماعيل هنية؟ هل الشهادة بيدك تعطيها لمن شئت؟ هذا جهل شديد، هذا جهل شديد، نعوذ بالله من ذلك. ثانيا، كيف تجعل لمجرم عدو لله وعدو لرسوله وتجعله شهيدا للقدس؟ ليس فقط شهيد، شهيد للقدس، فالشهادة لله، نعم. ولذا نهى عمر أن يقال فلان شهيد، وبوب البخاري هل يقال فلان شهيد؟ ويأتي إسماعيل هنية أو غيره يقول عن قاسم سليماني أنه شهيد القدس. هذا بسبب ماذا؟ يعني لا نحن فقط لا ننكر فقط مقولة إسماعيل هنية، مثل إسماعيل هنية فئام من الناس، هذا كله بسبب الدعاية الإيرانية مفتي سوريا، هذا كله بسبب الدعاية الإيرانية، يرسلون دعاتهم ويؤثرون على الناس. وقد قال الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى، قال إذا دعونا بعض الوثنيين إلى الإسلام في أفريقيا وأسلموا جاء الرافضة يدعونهم إلى الرفض والتشيع، ما يذهبون إلى النصارى أو إلى، يذهبون إلى من أسلم حديثا، يقولون فرصة حتى نتولاه ويدخلون في مذهبه. ولذا هذا المذهب ما قام إلا لكي يهدم بزعمه، يهدمون بزعمهم دين الإسلام، ما قام هذا الدين إلا على ذلك. والآن تسمعون ماذا يفعلون في أهل العراق، مع أن الذين يتظاهرون في الغالب وكلهم هم من الشيعة، ومع ذلك يقتلونهم، يغتالونهم أو يرشون عليهم، يقولون هذه الأشياء التي يرشونها تسيل الدموع، لا هي غازات سامة. ولذا كم واحد منهم يموت تحت هذه الغازات. فهؤلاء كيف يعني جعلوا إسماعيل هنية وفلان وفلان، يعني إيران جمهورية إيران الإسلامية، وفي طهران لو أتيت لما سمعت أذن. قد أخبرني أحد الأخوة قال طرنا من إسطنبول إلى طهران، قال إسطنبول نسمع الأذن وفي طهران ما نسمع الأذن، يعني هل يصدق أن دولة تزعم أنها إيران الإسلامية جمهورية إيران الإسلامية والأذان لا يسمع في عاصمتها؟ وقد قال هذا أيضا مراسلي إذاعة لندن، عندما أرسلوا شخصين منهم، واحد يقال إبراهيم إسماعيل وشخص آخر معه، حتى يغطون الانتخابات الإيرانية قديما قبل سنوات، قال أردت أني أرى مظاهر الإسلام، ما رأى مظاهر، قال فتحت نافذة الشباك في الصباح الباكر يريد أن يسمع الأذان، يقول ما سمعت. هذا مراسلين إذاعة لندن، ومع ذلك يعني إذا أخرجوا هؤلاء لابس له عمامة وواضع له لحية ويتحدث بزعمه في الإسلام وهو شيطان مريض من جملة الشياطين، نعم، وأثر على إسماعيل هنية وأمثال إسماعيل هنية. فلا بد وزارات الشؤون الإسلامية في بلاد الإسلام لا بد أن توصل الدعاء، وبالذات وزارة الشؤون الإسلامية عندنا، يعني مع الأسف تجد هناك عندنا علماء وعندنا أيضا قضاة وعندنا أساتذة الجامعات ممنوعين من إلقاء المحاضرات. كيف هذا؟ العلماء وأساتذة الجامعات، طيب هل يدوسون الطلاب ويشوفون على رسائل الماجستير والدكتوراه؟ كيف يمنعون؟ عندهم أخطاء؟ كل بني آدم ماذا؟ كل بني آدم أخطأ، والوزارة عندها أخطاء. وقد سمعنا أن بعض من ينتسب إلى الوزارة قال أنا قادم لك من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة ومن مكة والمدينة ومن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دين جديد، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. هل كان الصحابة يقولون للناس نحن قد قدمنا إليكم من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه بدعة قبيحة، هذا ضحك على السذج. والذين عندهم وثنية وتعلق بالقبور عليه أن يقول أنا قادم إليك لنطبق شريعة الله ونحكم بما أنزل الله، قادم إليك بالتوحيد لله وحده لا شريك له، نعم، هذا الذي أرسل به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه وباقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما من شخص إلا وهو يدعو أمة أول ما يبدأ أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله. فلا بد الدعوة لا تكون إلا إلى توحيد الله، وأما أن ندغدغ كما يقال مشاعر الجهلة، نقول نحن قادمين لكم من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء عن أهل بيته؟ حتى أهل بيته عليه الصلاة والسلام وهم من أولى الناس بذلك كانوا ينكرون، ولذا أحد أهل البيت عندما رأى شخص يدخل في فرجة ويدعو عند القبر قال أنكر عليه، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا، قال وما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، أنت تريد القرب إلى الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرد الله بالعبادة ووحد الله وتعلق بالله وتوكل على الله وأخلص لله عز وجل، هذا هو التوحيد. ولذا لا بد على الوزارة أن ترسل الدعاة وأن لا تمنع حملة العلم وحملة الكتاب والسنة، لا تمنعهم من إلقاء المحاضرات، وإلا إيران سوف تنشر هذا المذهب الفاسد كما هو الآن حاصل في كثير من البلدان، وبحمد الله أقام الله عز وجل من أقام بتحرك كثير ممن ينتسب إلى هذا المذهب الخبيث، وأنهم كفروا بمرجعياتهم وملاليهم ومشائخهم من الكفرة والضلال الذين يضلونهم. بحمد الله تبين لكثير من هؤلاء، لابد أن نستغل هذا الشيء فنبين لهؤلاء أكثر، ونرسل الدعاة، نرسل الدعاة إلى العالم كله يدعون إلى توحيد الله وإلى إفراده جل وعلا بالعبادة. نعم. قال ثم نعود إلى ما كنا بصدده. قال ثم أذن أي بالأذان ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وفي هذا أن إذا جمعت بين الصلاتين فإنك تؤذن لهما أذان واحد وتقيم ماذا؟ إقامتين. قال ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، من السنة ترك الراتبة إلا راتبة الفجر وصلاة الليل، وأما التطوع المطلق فهذا مستحب، نعم، حتى للمسافر، وقد صلى عليه الصلاة والسلام الضحى كما في حديث أم هانئ في البخاري ومسلم، صلى الضحى 8 ركعات. قال ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، لم يصعد على الجبل، نعم، وإنما كان في أسفل الجبل عليه الصلاة والسلام، وجعل بطن الناقة إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه عليه الصلاة والسلام أي طريق المشاة، واستقبل القبلة. فمن السنة أنك تستقبل القبلة. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، من السنة أنك تستقبل القبلة بعرفة وتبقى إلى أن تغرب الشمس. وقال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. نعم، طبعا في مدة بقائه عليه الصلاة والسلام وهو يلبي ويهلل ويدعو الله جل وعلا، حتى عندما سقط الزمام تناوله بيده ماذا؟ اليسرى، وبقيت اليمنى ماذا؟ مرفوعة يدعو صلى الله عليه وسلم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. قال وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى لا تسرع، حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أوخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، ولقب حبل. نعم، لقب حبل. نعم، حتى تصعد. نعم، والمقصود هنا كثبان الرمل. نعم المقصود هنا كثبان الربض. أما الصعود إلى الجبال فهذا يصعد، والجبال التي تحيط بعرفة ومزدلفة عالية ولا لا شاهقة. نعم قال حتى أتى المزدلفة. نعم وكان عليه الصلاة والسلام عندما خرج كان نعم قضى الحاجة وتوضأ يسيرا، ثم عندما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، قال لأسامة الصلاة أمامك، وفي رواية المصلى أمامك، يعني الصلاة في مزدلفة. ولذا الأصل أن العشاء لا تصلى إلا في ماذا؟ إلا في مزدلفة. قال حتى أتى المزدلفة، المزدلفة تصلى بها المغرب، إلا إذا خشى الإنسان فوات الصلاة فليصلي حيثما تيسر له فوات وقت الصلاة. قال صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إذا جمعت بين الصلاتين أذان واحد وإقامتين. نعم قال ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، أيضا لم يصلي شيئا، والظاهر حتى الوتر ماذا ما صلاه عليه الصلاة والسلام، لأن جابر قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، صلى الصبح في أول وقتها، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة بعد أن صلى، فدعاه وكبره وهلله ووحده. هذه أربعة أشياء، دعا الله في المشعر وكبره قال الله أكبر وهلله ووحده لا إله إلا الله وحده. نعم قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لأنه قد عجل صلاة الفجر فكان هناك وقت، حتى أسفر جدا، فقبل الإسفار دفع حتى لا يشابه المشركين، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس من عرفة إلى مزدلفة أسامة المردوف، ومن مزدلفة إلى منى الفضل المردوف، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل لأن هذا منكر، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسن، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الفضل فعله. نعم قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وتقدم لنا قبل قليل لماذا حرك، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف، وحصى الخلف أكبر من الحمص ودون البندق. نعم رماها بسبع حصيات، لم يزل هو يلبي عليه الصلاة والسلام، متى قطع التلبية؟ عندما شرع بالرمي، قال الله أكبر ورمى سبع حصيات يكبر مع كل حصات، رمى من بطن الوادي. نعم ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، طبعا هنا قبل أن ينحر خطب الناس عليه الصلاة والسلام عند الجمرة، صار الناس يسألون وكذا فأجابهم عليه الصلاة والسلام وقال ما سئل عن شيء قدم ولا خل قال فعل ولا حرج. ثم أتى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، نعم يكبر، نعم يقول نعم بسم الله والله أكبر، ويطعن بحربته عليه الصلاة والسلام، فنحر 63 بقدر سن عمره عليه الصلاة والسلام. ثم أتى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا يؤيد قول من قال أنه يجب الأكل من الهدي، يجب الأكل من الهدي. نعم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة النبوية. ولذا رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الوجوب. نعم، وقبله أبو محمد بن حزم. نعم، قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة ببضعة. نعم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ثم طيبته عائشة لحله تحلل، ثم حلق عليه الصلاة والسلام شعره، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ثم عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة ولبس ثيابه وأتى إلى البيت. نعم، قال: فطاف فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. نعم، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. نعم، فشرب عليه الصلاة والسلام وقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وهذا يدل على فضل هذا العمل وفضل السقاية. قال: فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فشرب كان في هذا المكان، نعم، شرب في يوم النحر، جاء إلى زمزم وشرب عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض بالبيت. نعم، قال: وله أي لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، نحر في منى عليه الصلاة والسلام. قال: فانحروا في رحالكم. فالنحر يكون بمنى ويكون بمكة وأيضا يكون في مزدلفة في منطقة الحرم. قال: ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. قال: وعن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. رواه مسلم، وتقدم أن هذا غير صحيح بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، هذه السنة في ذلك. قال: وعن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، وتقدم لنا أن ذي طوى هي الزاهر، ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليهما واللفظ لمسلم، وهذا من السنة. قال: وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. وهذا في أي سنة؟ هذا في السنة السابعة في عمرة القضية. قال المشركون: إنه يقدم قد غدا، إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة. وقد دعا عليه الصلاة والسلام أن الحمى تنتقل إلى أين؟ إلى الجحفة. قال: فعندما سمعهم عليه الصلاة والسلام وجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. ويمشوا ما بين الركنين، هذا نسخ، هذا كان في العام السابع، نسخ في حجة الوداع، فرمل عليه الصلاة والسلام من الركن إلى ماذا؟ إلى الركن. نعم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنحوا أن يأمرهم أن يغملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير ركنين اليمانيين. لأنهما هما اللذان بقي على ماذا؟ على قواعد إبراهيم. قال رواه مسلم. قال وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا تقريبا متواتر عن عمر، رواه أكثر من شخص عن عمر. فيقول أنت حجر لكن أنا أقبلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. قال يقبلك ما قبلتك، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا يدل على جهل ما يفعله بعض الناس إذا مسح الحجر الأسود، ماذا يفعل يا شيخ ياسر؟ يمسح على جسمه، وإن كان مع أولاده يمسح على ماذا؟ على أولاده، وهذا شرك نعوذ بالله. قال وعن يعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم تفضل. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد جاء من حديث عطاء عن ابن يعلى عن أبيه، فلا بأس بإسناده. وكان هذا الاطباع والله أعلم هو في طواف القدوم، والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الصواب أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع. قال وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي يظهر أنه لزم ماذا؟ التلبية. نعم رواه البخاري ومسلم. قال وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس، أسامة بن زيد، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فدوة نص أي استعجل إذا وجد متسع. متفق عليهما. قال وعن عائشة وعن القاسم عن عائشة قالت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعائشة عمته قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبل حطمة الناس، قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم والثبطة الثقيلة. قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه حب إلي من مفروح به. متفق عليه. وعن ابن عباس قال بعثني، هذا طبعا فيه أنه لا بأس بالضعفة من النساء وكبار السن من الرجال والأطفال أن يتقدموا قبل حطمة الناس، ينفروا قبل بعد غياب القمر، بعد غياب القمر. قال بعض أهل العلم نصف الليل، والصواب كما في حديث أسماء بنت أبي بكر إذا غاب القمر ينفروا، وغياب القمر يختلف من الشتاء إلى الصيف، في الشتاء قد يكون إلى ساعة 2 أو 3 لطول الليل، وفي الصيف قبل يعني الساعة 1 أو نحو ذلك، فليس منتصف الليل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليهما. أو سلم مع ضعفة بني هاشم. نعم. قال وعنه قال قدمنا أو قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمت بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع من مزدلفة. قال سفيان بليل فجعل يلطح أفخاذنا واللطح الضرب الخفيف. ويقول أبني أو أبني لا توم الجمرة أو الجمرة حتى تطلع الشمس، لا توم الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الصواب أنه منقطع لا يصح، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري. نعم. وأما أبو عيسى الترمذي فقد صححه، والصواب والله أعلم نذهب إلى قول الإمام البخاري. نعم. ولذا قال حديث هؤلاء أكثر وأصح في الرمي قبل طلوع الشمس، فهم لماذا يتقدمون ويؤذن لهم إلا من أجل أن يرموا قبل ماذا؟ قبل حطمة الناس، قبل تقاتل الناس أو اجتماع الناس بالأحرى حول الجمرات أو حول الجمرة الكبرى حمك الله. فمن حين يقدم الضعيف يرمي. طيب هل يترخص بباقي؟ هل أيضا يحق له أن يطوف إذا رمى حتى ولو لم تطلع الشمس أو يسعى؟ الأرجح لا، الأرجح لا، وإنما يطوف. ولذا أسماء رجعت إلى خيمتها في منى. نعم. قال وعن عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. هذا الصواب أنه مرسل، لو ثبت لكان فيه حجة على جواز الإفاضة للضعف حتى ولو قبل طلوع الشمس، ولكن الصواب أنه مرسل. قال وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. نعم، الصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب. أرسله الحفاظ من أصحاب هشام. وأما أبو معاوية نعم فقد وصله وأخطأ، الصواب أنه مرسل. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. نعم. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. نعم. وفي لفظ قبل وقتها بغلس، يعني قبل وقتها أي بكر فيها بالنسبة للفجر، وبالنسبة للمغرب أنه أخرها طبعا حتى وصل فصلى المغرب جمع مع العشاء. وقبل ميقاتها يعني المغرب هنا أخرها، نعم، لأنه كان مسافرا. وأما الفجر فصلاها عندما انشق عمود الفجر. طيب هل صلى راتبة الفجر في يوم النحر في مزدلفة؟ الذي يبدو لي لا، والله أعلم. نعم، لأنه والله أعلم يعني يقول أنهم يعني جاء في حديث ابن مسعود أو غيره أنهم اختلفوا، يقول قال طلع الفجر ويقول قال لم يطلع الفجر، قال وهو أعلم منهم فأقام الفجر. وفي رواية عندما انشق عمود الفجر، لو كان قد صلى أو راتبة يكون الفجر ماذا؟ يكون الفجر تبين واضح أوضح، يكون الفجر واضح. نعم، لأن الفجر من حين يطلع ينتشر بسرعة، والله أعلم. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن عروة بن مدرس بن حارثة باللام الطائي، وهذه لام أو لام يعني اختلف فيها هل تنطق أو لا، وقد تكلم بعض أهل العلم على هذه اللام هنا في نسب عروة. وبنو لام ينتسبون يعني نعم ينتسبون إلى هذا الجد بنو لام، وهم من طي. ومع الأسف الكثير مع الأسف الشديد الغالب على بني لام الرفض، الذين هم في العراق نعم أغلبهم رافضة. نعم. قال نعم ولعلهم إن شاء الله يرجعون بعد يعني خاصة في هذه الأيام كما تقدم، كفروا بالمرجعية لأن ما ساقتهم إلا إلى الهوان وإلى الذل وإلى البؤس والشقاء. نعم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي آج وسلمة، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، صلاة النحر من يوم العيد بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني صلى الفجر ووقف حتى أسفرت جدا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن طواف القدوم هذا مستحب، ليس بواجب بالنسبة للقارن والمفرد، لأن هنا ما ذكر شيء قبله، وطبعا ما فيه قبل شيء واجب إلا ماذا؟ الإحرام من الميقات. نعم، هذا النصوص فيه متواترة وواضحة. نعم، وأما ما قبل ما هناك، هذا يدل على أن ما قبل ما هناك شيء واجب، لأنه لم يذكر شيئا قبل ذلك. قال: ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. ولذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. قال: وعن عمرو بن ميمون الأودي وهو من كبار التابعين قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. نعم، صلى بمنى ولا صلى بمزدلفة؟ لا، هو بمزدلفة بجمع، صلى بجمع، جمع الصبح صلى بمزدلفة، لأن المشركين كانوا يجلسون حتى تطلع الشمس. صلى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير. ثبير والله أعلم كما بلغني أنه يكون على يسار، يعني على يسارك كنت في مزدلفة. نعم، مما يلي منى. أي نعم، جبل. قال: نعم، أشرق ثبير، لأن عالي مرتفع، أول ما تشرق الشمس علي، مما يلي محسن. نعم، قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وزاد أحمد بن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير، كانوا ينتظرون ذلك. وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لازم التلبية عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يفيد أنه رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، والشمس كانت ماذا؟ مرتفعة، ونعم حرارتها قوية. وهكذا الشمس في الجزيرة العربية، يعني تجد الشمس الساعة السادسة وهي ماذا؟ قوية، حارة، يعني بالصيف تجد الشمس الساعة السادسة حارة، نعم قوية. نعم، ولذا ظلل هنا عليه الصلاة والسلام. نعم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. نعم، واستقبل البيت، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وقال: هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. وأما باقي فباقي الأيام كان يأتي ماشيا من ماذا؟ من منى. في أي مكان من منى؟ من الخيف، لأنه كان نازل في الخيف عليه الصلاة والسلام. فتكون والله أعلم منى ماذا؟ تكون خلفه، الذي يبدو أن تكون منى خلفه، لأنه هو قادم من وسط منى، من الخيف وسط منى، ويأتي إلى الجمار، والجمرة الكبرى هي حد منى. نعم، فيستقبل الجمرة الصغرى فتكون والله أعلم منى خلفه، والله أعلم. نعم، قال نعم متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال وعن أبي الزبير أنه سمع جابر، أبي الزبير المكي، أنه سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه مسلم، ولكن ليس هذا لفظ مسلم، وإنما هذا لفظ البيهقي ولفظ أبي نعيم في المستخرج. وأما لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم بدون عني. نعم، قال وعنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ولذا قال ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. فالراجح أنه في أيام التشريق لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد زوال الشمس، ومن يرخص برميها قبل زوال الشمس هذا والله أعلم خلاف الدليل. قال رواهما مسلم. قال وعن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل. نعم، يتقدم ويجعل الجمرة خلفه ويستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى. جاء عن بعض التابعين يعني أطالوا بقدر سورة البقرة، المهم هذا ما ثبت مرفوعا لكن ثبت الإطالة. ثم يأخذ ذات الشمال في الجمرة الوسطى، إذا رماها تقدم وأخذ ذات الشمال ذات اليسار فيسهل ينزل في السهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ما في دعاء في الجمرة الكبرى، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري. وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. وجاء في رواية ثلاثة فالحلق أفضل. قال وعن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فهذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على البعض الآخر، وهي الرمي والحلق والذبح والطواف والسعي، يقدم بعضه على البعض الآخر. وأما تقديم السعي على الطواف فتقدم، الأولى أن لا يفعل ذلك. نعم، قال متفق عليهما. قال وعن المسور بن مخرم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا الأمر على الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فعل ولا حرج. وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له، متفق عليه. وهذا يدل على أن المبيت ليالي منى واجب. نعم، ولذا رخص لمن؟ للعباس، ورخص لرعاة الإبل، فدل على أن من لم يكن مثل العباس ورعاة الإبل غير مرخص لهم. قال وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة من أجل إبلهم والعباس من أجل السقاية. عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون النفر. نعم يرمون يوم النحر ثم يوم الحادي عشر ما يرمون يؤخرون إلى اليوم ماذا؟ إلى نعم يرمون يومين ليوم ويرمون بعد ذلك اليوم ماذا؟ الثالث عشر. ويرمون إذا كان يرمون يرمون اليوم الثالث عشر. نعم يرمون يومين الحادي عشر والثاني عشر يجمعونهما في يوم. نعم والذي يريد أن يتعجل نعم هذا نعم يعني هذا يؤخر اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر والذي يريد أن يبقى إلى الثالث عشر هذا ممكن أن يجمع رمي هاليومين في يوم واليوم الثالث عشر يرمي ويطوف وينفر. اليوم الثالث عشر يرمون فيه اليوم الحادي عشر رمى الحادي عشر نعم هو يؤخر اليوم الحادي عشر هو اليوم الحادي عشر اي نعم وهذا طبعا حديث صحيح هذا حديث صحيح. اذا رعاة الابل وخص لهم في امرين الامر الاول في البيتوتة والامر الثاني في جمع رمي يومين مثل رعاة الابل من يشق عليهم من يشق عليهم نعم كبار في السن نساء نعم يجمعون رمي يومين فهم مثلهم. جاء في حديث في حديث عند البزار وغيره ان رخص ايضا لرعاة الابل ان يرموا ليلا ولكن الاسانيد في هذا فيها ضعف لو ثبتت يكون ثلاثه اشياء لهم لكن الاسانيد في هذا فيها ضعف فالاصل الرمي قبل مغيب الشمس الا اذا يعني شق على الانسان فيرمي بالليل أولى من أن يوكل عنه من يرمي عنه إن كان يستطيع أن يرمي بالليل. قال وعن أبي بكرة لأن عبد الله بن عمر رخص لزوجته أن ترمي ليلا وجاء عن بعض الصحابة كما عند ابن أبي شيبة رمي بالليل يعني لمن كان معذور نحو ذلك. قال وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر والذي يبدو والله لم عند الجمرات متفق عليه. قال وعن سراء بنت النبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وهو اليوم الحادي عشر لأن يأكلون الرؤوس في هذا اليوم يأكلون رؤوس الغنم التي ذبحوها أو غيرها من بهيمة الأنعام. فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود بإسناد صالح. هذا قد رواه أبو داود وغيره من حديث أبي عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن ليس ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا ربيعة بن عبد الرحمن عن جدته سراء بنت نبهان. وربيعة هذا ليس بالمشهور ولذا قال المصنف إسناده صالح. نعم وقد صححه ابن خزيمة وقواه البخاري بأن أخرجه في خلق أفعال العباد. البخاري ما أخرجه في الأدب المفرد هذا تقدم الكلام عليه وخلق أفعال العباد أو جزء القراءة أو رفع اليدين فهذا في الأصل أنه قوي عند البخاري الأصل أنه قوي عند البخاري هذه كتب ألفها للاحتجاج. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال ابن حجر عن حديث سراء اسناده حسن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه. نعم هذا نعم الرمل يكون في طواف القدوم الرمل في طواف القدوم ولذا الذي أفاض فيه ما في رمل. نعم قال وقد عل بالإرسال هذا لا يصح والله أعلم هذا الأقرب أنه لا يصح. هذا من رواية ابن وهب عن ابن جريج غير الإرسال اللي قال المصنف ورواية ابن وهب متكلم فيها عن ابن جريج. قال وعن أنس بن مالك فلذا هذا غريب ففيه ضعف. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به ونفر. رواه البخاري طواف الوداع هذا. قال وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. الأبطح كما تقدم هو مكان الإمارة الآن. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أن لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. نعم رواه مسلم. ولا شك أن فعل أبو بكر وعمر يعني أولى مما جاء عن عائشة. قال وعن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض. الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. هذا في خلاف في صحته، والأقرب بالله أعلم إنما يثبت من قول عبد الله بن الزبير، وجاء بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير عن عمر. نعم وأما مرفوع ففيه نظر، ولكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، يعني ما يمكن لعبد الله بن الزبير يقول أن الصلاة في بيت الله الحرام عن مئة ألف صلاة. نعم فهذا لابد من توقيف. نعم بس له حكم الرأي. قال باب الفوات والإحصار. نعم يعني إذا الإنسان أحرم وأراد أن يحج أو أن يعتمر وجال مانع يمنعه من الحج أو من العمرة، ماذا يفعل؟ نعم تأخر، هو أحرم بالحج وتأخر إلى اليوم العاشر، فات عرفة ولا ما فاته؟ فات عرفة، ماذا يفعل؟ نعم أو أحرم بالعمرة وجال مرض جال مانع، ماذا يفعل؟ قال وعن سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حسبكم سنة رسول الله، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. من فات يوم عرفة يطوف بالبيت ويتحلل وعليه الحج من عام قادم ويهدي. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هدي حتى اعتمر عاما قابلا. نعم تذبح هديك وتتحلل. رواهما والله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. نعم بالنسبة للحج إذا فات يجعلها عمرة. قال رواهما البخاري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. نعم ففائدة ذلك أنها إذا جالها المانع تتحلل وليس عليها ماذا؟ وليس عليها شيء. نعم فرجل شاكي، امرأة شاكية، نعم امرأة تريد العمرة مع أهلها وتخشى أن يأتيلها الحيض وهي مثلا أهلها سوف يبقون يومين ويخرجون، فقالت هذا الدعاء فجالها الحيض، خلص قالت هذا الشرط وجال الحي تتحلل وليس ماذا؟ وليس عليها شيء. نعم قال ومتفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن سالم عن أبيه أنه أي أبيه عبد الله بن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول ليس حسبكم سنة أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وصححه. الاشتراط هذا مشروع في حق من؟ في حق الشاكي الذي يخشى من شيء، وأما إنسان بحمد الله لا يخشى من شيء فلا ماذا فليس من السنة ماذا الاشتراط. وعنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. رواه مالك في الموطأ. الصواب أنه يتحلل ويذبح ويذبح هديه كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما صد عن ماذا عن البيت. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري. والصواب أنه عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو الأنصاري هذا رواية الأكثر. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل يقضي الذي عليه. قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق هذا صحيح. نعم. وكما قال الإمام البخاري أنه عن عبد الله بن رافع أصح. قال وطبعا جاء في رواية أن عكرمة صرح بالتحديث بينه وبين الحجاج بن عمرو فقد يكون سمعه بعد ذلك من ماذا من الحجاج بن عمرو وقد يكون كان موجودا عندما سأل عبد الله بن رافع سأل الحجاج والله أعلم. وكون عبد الله بن رافع بينهما أرجح. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. من السنة أن الإنسان يهدي إلى بيت الله. نعم نعم. حتى يذبح تذبح هناك هذا من السنة حتى في العمرة. نعم حتى في العمرة وفي غير العمرة. نعم. قال وعن علي بن أبي طالب أن حتى هذا هو أقام في المدينة. قال وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها ودلالها في المساكين. دلالها ما تدلل فيه. نعم توضع عليها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا مقابل الجزارة. لا يعطيه هدية. نعم لكن مقابل الجزارة لا يعطيه مالا مقابل الجزارة. متفق عليهما واللفظ لمسلم. قال وعن ابن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. نعم إذا كنت واجد ظهرا لا تركب لأنك أنت جعلتها أوقفتها لكي تذبح في بيت الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواهما مسلم. لا تأكل أنت منها ولا أهل رفقتك اجعلها للناس. قال وعن عائشة لأن قد يأتي واحد ويحاول أن يكسرها يعني وهو الموكل عليها ثم يقول كسرت حتى ماذا حتى يأكلها. قال وعن ابن عباس قال وعن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما يعني إلى بيت الله تذبح هناك. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين نعم حتى يكون هذا علامة ثم ركب راحلته. نعم. والبقرة أيضا تشعر بخلاف الغنم لأنها ضعيفة ما تشعر. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج. رواه مسلم. وفي رواية وسلت الدم بيده وفي لفظ بأصبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. قال وعن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم. قال وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. إذن الذبح لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الصلاة. من ذبح بعد قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة يكون هذا لحم قدمه لأهله ليس تضحية، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن جابر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان ذبح بعد الصلاة هل يعيد؟ ذبح قبل أن ينحر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. نعم، نحر بعد صلاة العيد. نعم. فالذي يبدو والله أعلم أن هنا يعني هؤلاء نحروا كما تقدم في حديث أبي بردة بن نيار، نحروا قبل الصلاة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة رأسا نحر ماذا؟ هدية في المصلى، نحر هديه في المصلى بعد الصلاة مباشرة. فالذي يبدو أن هؤلاء ليسوا لم ينحروا بعد الصلاة وإنما قبل الصلاة، فبالتالي من يعلقها بنحر الإمام هذا لا، وإنما بما أن خلاص صليت فانحر. هذا مستحب فيه اللحم فقدمه. إيه هذا يكون لحم ما يكون أضحية. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم. نعم، فالأفضل والأكمل أن يذبح مسنة حتى نعم من الضأن. نعم نعم مسنة نعم أكبر من الجذعة 6 أشهر. نعم فنعم، ولكن لو ذبح جذعة فلا بأس. نعم. قال وعن أنس قال ضحى، رواه مسلم أو رواهما مسلم، قال وعن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. هذا ليس في الحج وإنما هذا في المدينة، ذبحهما بيده وسمى وكبر، يقول بسم الله والله أكبر. التسمية شرط والتكبير سنة، ووضع رجله على صحافهما. متفق عليه. السنة أن الإنسان يباشر هدي بيده. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح أو ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، وفي رواية ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. والصواب أنه مرفوع، ومثله لا يقال من قبل الراي. فمن أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة عليه أن يمتنع من هذه الأشياء الثلاثة، وهذا يقدم على حديث عائشة الذي تقدم. نعم، لعل الشيخ الحارث ينتبه، هذا يقدم على حديث عائشة، لأن عائشة هذا ظن منها، وأما هذا فهو عن أم سلمة. قال وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. فهناك أشياء إذا وجدت في الأضحية يمنع من التضحية بها. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، هذا فيه الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أربع لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير أي الهزيلة التي لا تنقي. قال قلت إني أكره أن يكون في السن نقص. هل السن من الأربع؟ وفي الأذن نقص، لعل الأستاذ الإسلام ينتبه. قال أكره، وفي القرن نقص، أكره كلها الثلاثة. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن الممنوعة هذه الأشياء الأربعة، وبهذا بوب أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة. ما عداهما مما جاء النهي عنه هذا فقط يكره ولا يحرم، أو لا يمنع من أن تكون هذه الأضحية مجزئة. ولذا كلما كانت الأضحية تامة في شكلها كلما كان أفضل. هذا حديث صحيح طبعا، رواه أحمد وغيره، صححه الترمذي وغيره، وابن خزيمة وابن حبان كلهم صححوا. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وصحح الترمذي وغيره وقفه، والراجح موقوف ليس بمرفوع. فالصواب في الأضحية أنها ليست بواجبة، ولذا ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان، وبل نقل الإجماع على عدم وجوب الأضحية. نعم، فالصواب الإجماع يعني إجماع الصحابة، وعم من بعدهم من بعدهم فقد اختلفوا، فالصواب أنها ليست بواجبة. قال باب العقيقة، وهي ما يذبح عندما يوزك الإنسان بمولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، والسنة تذبح في اليوم السابع، هذه هي السنة. نعم. قال وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم، وهذا يؤكد، نعم هذا يؤكد العقيقة. وقد اختلف هل هي واجبة أو سنة، والراجح أنها سنة، لأنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب وأراد أنه كره العقوق. نعم، وأراد أحدكم أن يذبح، أو بهذا المعنى. قال مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، لو سمي قبل ذلك فلا بأس. قال عليه الصلاة والسلام نعم ولد لي البارحة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. قال ويحلق ويسمى، يحلق شعره ويتصدق بزينته ماذا؟ نعم ورق فضة. نعم، وهذا خبر صحيح. قيل أنه لا يشفع، وهذا فيه نظر، والذي يبدو أنه مرتهن يعني متعلم بهذه العقيقة، فهذا يدل على تأكدها تكون في حقك الدين حسن الله عليك. يعني تقدم أنها ليست بواجبة. نعم، فإذا الإنسان يعني ما عنده يعني كبر في وقت هذا، ما ضحى عن والده، أو عندما رزق ما عنده المال لوالده وقد كبر ومضت السنوات، خلاص والله أعلم. قال وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا الصواب أنه مرسل. نعم. قال أبو حاتم وهو أصح، أي أيوب عن عكرمة. قال وعن أم كرز الكعبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، لأن النعمة بالغلام أكثر. قال رواه داود وهذا رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، هذا حديث صحيح. نعم، ومتكافئتان متساويتان أو متقاربتان، ولعل أم كرز لا يصح لها إلا هذا الحديث، ولعل الشيخ عبد الله يراجع هل صح لها غير هذا الحديث. نعم، قال ولعل يعني أيضا أبو فيصل يصبر ويصابر. قال كتاب الصيد والذبائح. قال وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربي كلبا إلا ماشية أو صيد أو زرع. نعم، حراسة. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، أي كان متذكرا لماذا؟ لهذا الحديث، لأنه كان صاحب زرع، فصاحب الشأن نعم يعني أدرى وأحفظ لما راجع. والله أعلم ما جاء عن ابن عباس وقول أكثر أهل العلم. قال: فإن أمسك عليك الكلب، مسك عليك وأدركته حيا فاذبحه، ما تقول أنا سميت على الكلب، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله. ومعنى هذا أنه إذا أكل هنا صاد لك ولا لنفسه؟ صاد لنفسه فلا تأكل. والمسألة فيها خلاف، والله تعالى يقول إن أمسكنا ماذا عليكم، إذا أمسكنا عليكم يعني صدنا لكم. نعم. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. هنا لأن الأمر مشكوك فيه، هل هذا صاد كلبك ولا الكلب الآخر؟ نعم. ولكن لو كنت متوضئا وشككت أحدثت ولا لم تحدث، توضأ ولا ما توضأ، فالأمر يختلف، أبواب الشريعة تختلف. هنا في أبواب لا يعني لا يصار إليها إلا عند اليقين، ما أنت شاك فيه، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. أنت توضأت وشكيت بالحدث، الحدث الأصل الطهارة. نعم. لكن في حال الرضاع وجاءت امرأة وقالت أنا رضعتكم، لو حتى أنت ما تذكر ولا أهل بيتك تجتنبها. قال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ وأيضا هنا في الكلب ما تدري هل أنت سميت على كلبك ولا على ولا الكلب الآخر هو الذي قتل. فنعم. ولذا يعني من ذهب إلى أهل العلم، بعض أهل العلم قال لا يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق السبت، ومن جملة ما استدل به حديث طبعا عبد الله بن بصر تقدم، وأن الحديث الصحيحة كلها خلافة، ومن جملة ما استدل به أنه قال عندنا قاعدة أن إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام، وهذه القاعدة ليست في كل أبواب الشريعة، هذه إذا سلمنا بصحة القاعدة ليست في كل أبواب الشريعة، هذه في بارك الله فيكم في المطاعم، يعني عندما ينزو الحمار على الفرس ويأتي بغل، الحمار حرام والفرس حلال، هل يجوز أكل البغل؟ ما يجوز، اجتمع حلال وحرام فيغلب جانب الحرام. لكن لو عندك ماء آني وقد اختلط ما فيه نجاسة وما طاهر والماء كثير ولم يتغير، هل تغلب جانب النجاسة؟ ما تغلب جانب النجاسة هنا في هذه الحالة. نعم. فأبواب الشريعة تختلف. نعم. ولو شككت كما تقدم في الحدث بنسبة 70% لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتيقن، لو حتى 70 أو 80% ما تغلب هنا جانب الحدث. نعم. قال: لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وأما إذا كرهته نفسك وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأن قد يكون مات بسبب ماذا؟ الغرق. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. إذا أنتن خلاص يصبح ضار، والضرر محرم ما كان ضارا. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة، مكلبة يعني علمها دربها، فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. ذكي قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي، يعني لو حتى مات إذا نعم يعني مو خنقه وإنما نعم يعني خرج منه الدم. قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه. هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما جاء في حديث عدي بن حاتم. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك مما صدت. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني ينتن، أو تجد فيه أثرا غير سهمك. رواه داود والدارقطني. قال: وإسناده صحيح إلى عمرو. وقد أعل، قال: وإسناده صحيح، هذا كلام من عبد الهادي، وقد أعل. نعم، طبعا البيهقي رجع حديث أبي ثعلب المخرج بالصحيحين. قال: ليس فيه ذكر الأكل. ورجح أيضا حديث الشعبي عن عدي، رجحهما على حديث عمرو بن شعيب. قال: وحديث عمرو بن شعيب جاء في رواية أنه عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث عمرو بن شعيب لا يصح والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. نعم، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. هذا هم مسلمون، هؤلاء هم مسلمون. نعم، فلا يقال في ذبح الكفار يعني ما تدري هل هم ملتزمين بديانتهم النصرانية أو اليهودية أو لا، يقال أنت سم الله، لا، هذا في ناس مسلمين، ولكن كانوا حديث عهد بماذا؟ بإسلام، فشككت هل سموا أو لا. فهنا ماذا؟ تسمي، هنا تسمي. نعم، من بلاد النصارى، من بلاد النصارى، من أوروبا الآن، الغالب على سكان أوروبا الإلحاد، ولا الإلحاد، على الحال بس انتساب اسما للنصرانية، ويقتلون ولا يسمون. يعني النصراني حتى يصح ذبحه لابد ثلاثة أشياء: أولا هو نصراني، لابد ملتزم بنصرانيته. لو جانا واحد بس اسما مسلم ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل شيء، لا شك في كفره. لو ذبح ما تؤكل ذبيحته، فالنصراني اللي لا يلتزم بدينا باب أولى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يسمي الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو أن المسلم تعمد أن لا يسمي، تؤكل الذبيحة؟ لا تؤكل. ثالثا: لابد أن يذبح، ينهر الدم، مو يقتلها كما يفعلون الآن نعم الكفار. نعم، إلا يعني شخص نصراني حقيقة وأتى بالشروط التقدم ذكرها، أو يهودي نعم وتقدم أتى بالشروط التي تقدم ذكرها. نعم، أحسن الله إليك. أحد الأخوة جاء من فرنسا، نعم، قال أنه الدجاج الفرنسي مسروق صاح كهربائي، نعم، ثم يمر على سكين وبعدين يخزنون الدم في ال نعم وزن. نعم، فصار قال: احنا نذبح. قال: لا، ما هو صحيح. المهم ليش قال ما هو صحيح؟ نعم، تسحقون اكيد. قال: كم انتاج المصنع في اليوم؟ نعم، قال: 50,000 دجاجه. نعم، اخذ العدد. نعم، خلاص 50,000، ما في زياده ولا نقصان. قال: تقريبا، يعني لا يقول كثيرا ولا يزداد كثيرا. نعم، قال: طيب الدجاجه عشان ينزل دمها كم تاخذ وقت؟ قال: دقيقة هي دقيقتين. نعم، يكون مسحوح. نعم، خلص من هالدم. قال: طيب نقسم هذا 50,000 نعم على الدقيقة على عدد على 60 دقيقة على اليوم نعم نبيها من 50 دقيقة 4 نعم نعم نعم نعم لكن يستودعكم الله والسلام عليكم بس ودنا التقهوى يا شيخ إبراهيم والله على موعد بس أشكرك الله يسر أمرك حياكم الله نعم نعم قال قالت وكانوا حديث عهد بكفر قال رواه البخاري قال وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا هذه النباطة خذف وأرمي باليد أيضا بالنعم الحصى خذف نعم قال إنها لا تصيد صيدا قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين قال فعاد إلى فعله يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا غرضا يعني تجعلونه هدف تجعلونه هدف شيء فيه روح دجاجة حمامة قط شيء فيه روح لا تجعلونه هدف نعم تصبرون وترمون عليه هذا أمر محرم ولا يجوز حتى لو بعد موته أخذ الروح حال كونها موجودة والله بعد موته ما يفعلون هذا هم يعني يفعلون في حال الروح موجودة فيه في حال الروح موجودة فيه قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا وهو بمعنى حديث ابن عباس وواهما مسلم صبرا يعني محبوس مقيد يرمى قال وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لا أكل عدوي غدا وليس معنى مدى قال أعجل أو أغني ما أنهر الدم يعني انظر أو اسمعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فهذين لا يجوز التذكية بهما قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا يعني ما توحش مما كان أليفا هنا ماذا يفعل به نعم يصاد صيدا متفق عليه واللفظ لمسلم قال زائد بن قدامة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه قال وعن كعب يعني حديث صحيح متفق عليه قال وعن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها رواه البخاري حجر حاد أنهر الدم وعن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا يعني الإسلام لا شك سبق هؤلاء الكفار الذين يزعمون الآن الرفق بالحيوان نعم وهم كما تقدم يقتلون الذبيحة قتلا يعني أحيانا البقر يدخلونها في الفرامة وهي ماذا وهي حية نعم تفرم فرم وهي حية فإذا ذبحت ثم أدخلت هذا أروح أهول لها ولا لا نعم قال وعن شداد نعم عفوا قال فليرح ذبيحته رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه رواه أحمد وأبو حاتم بن حبان نعم ولعل نقف عند هنا فزكاة الجنين زكاة أمه إذا ذكينا الأم خلص هذا زكاة الجنين وهذا وإن كان فيه ضعف ولكن جاء ما يشهد له فنقف على كتاب الأطعمة